aman aman aman. Ya ya ya ya ya ya ya aman. Ya ya ya ya. Aman aman aman aman. Aman aman aman aman aman. Ya. يسنيتر كونطرا معاك اه يا ما نديرش من موراك حياتي كمل احدامك يا وصاي ديكلاري اه يا وانتي يا اللي حبي في سموني معاك يا غير أنا وياك.